الأول إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. إذا كان الشرط متعددا والجزاء واحدا، كما لو قال إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم تقع المعارضة بين منطق أحدهما ومفهوم الآخر. هذا البحث في الواقع هو من لواحق البحث عن مفهوم الشرط، يلحق تابع لمفهوم الشرط. وتوضيح هذا البحث أنه إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وكان الجزاء فيهما واحدا، الشرط متعدد لكن الجزاء واحد في الوجود، واحدا الوجود، كما في المثال المعروف الذي ذكره المصنف، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقط. الجزاء هنا واحد، واحد وجودا خارجيا تكوينا، وهو غير قابل للتكرار، يعني ليس مكرر. إذا نظرنا إلى هاتين الجملتين الشرقيتين، الجملة الأولى تقول إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها ما هو؟ إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، هذا مفهومه. هذا المفهوم ينافي ويعارض منطوق الجملة الشرطية الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر. ننظر إلى هذه الجملة الشرطية الثانية، مفهومها ما هو؟ مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، أيضا هذا المفهوم ينافي ويعارض منطوق الجملة الأولى، الجملة الشرطية الأولى. إذا تعارض المفهوم مفهوم الجملة الأولى مع منطوق الجملة الثانية ومفهوم الجملة الثانية مع منطوق الجملة الأولى، فماذا نفعل؟ ما هو العلاج؟ كيف يمكن لنا العمل بهاتين الجملتين؟ لا بد هنا في مقام العمل من التصرف بظهور الجملتين، والتصرف بظهور الجملتين يكون على نحوين. النحو الأول، إما أن نقيد كلا من الشرطين في الجملتين، إذا خفي الأذان إذا خفي الجدران، نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، يعني نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، بمعنى بعبارة أخرى نرفع اليد عن كون الشرط في كل منهما علة تامة لترتب الجزاء، نرفع اليد، فنجعل مجموع الشرطين علة واحدة، نجعل كل واحد كلا الشرطين علة واحدة، بمعنى أن كل واحد منهما يكون جزء علة، كل واحد من الشرطين نجعله جزء علة المجموع، لأن المجموع يكون علة واحدة، فنجعل كل واحد منهما جزءا للعلة، فمجموع الشرطين يكونان علة تامة. علة تامة بمعنى ماذا؟ يعني هذه العلة التامة إذا انتفت انتفى التقصير، إذا انتفى خفاء الأذان أو خفاء الجدران ينتفي التقصير، يعني لا يجب عليك التقصير. إذا تحقق كلا الشرطين يتحقق الجزاء وهو، أما إذا ثبت أحدهما فقط، إذا خفي الأذان فقط أو إذا خفي الجدران فقط فلا يجب التقصير. فإذا نحن ماذا نفعل؟ نجعل كل واحد منهما جزءا للسبب فيكون الحكم ما هو انحصار وجوب التقصير عند خفاء كل واحد منهما، عند خفاء الأذان وعند خفاء الجدران. أما إذا خفي أحدهما فلا أحسن، لأن كل واحد منهما جزء من العلة. بناء على هذا يخصص مفهوم كل واحد من الجملتين بمنطوق الجملة الأخرى، فيكون المفهوم في المثال إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي، شوف إلا إذا خفيت الجدران. تخصيص، نخصص مفهوم كل واحدة من الجملتين بمنطوق الأخرى، فنقول إذا خفي الأذان فلا تقصر، هذه الجملة الأولى، هذا مفهوم أم لا؟ نخصصها بالمنطوق، منطوق الجملة الثانية ماذا؟ ها، إلا إذا خفيت الجدران، إلا إذا هذا التخصيص، إلا إذا خفيت الجدران. نأتي إلى مفهوم الثانية، خفيت الجدران، نقول إذا لم يخف الجدران، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. شوف تخصيص مفهوم إحدى الجملتين بمنطوق الأخرى، نفعل هكذا. لماذا نخصص؟ نقول لأن المنطوق، منطوق كل واحدة من الجملتين أقوى من ناحية الظهور من المفهوم. إذا دار الأمر بين المنطوق وبين المفهوم، المنطوق أقوى، فيقدم المنطوق على المفهوم، ونتيجة هذا أنه كل واحدة من الجملتين تكون جزء للسبب، جزء للعلة. فهمنا؟ هذا النحو الأول من التصرف. النحو الثاني من التصرف لا، نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، يعني نرفع اليد عن كون الشرط علة منحصرة مع بقائه على كونه علة تامة. أنه علة منحصرة نرفع اليد عنه، لا يكون علة منحصرة، ونبقيه على أساس أنه علة تامة، فيكون الشرط في إحداهما على نحو التخيير إحدى الجملتين. يعني يكون المثال في قولنا إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، يكون هذا المثال بمنزلة قولنا إذا خفي الأذان أو خفي الجدران. عارفين شلون؟ إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، يعني يكفي أحد الشرطين، يكفي تحقق أحد الشرطين في ترتب الجزاء، في ترتب القصر، فيجب القصر إذا تحقق أحد الشرطين. إذن لابد من رفع اليد عن أحد الظهورين، إما أن نرفع اليد عن ظهور الشرط في كونه علة تامة، وإما أن نرفع اليد عن ظهور الشرط في كونه علة منحصرة، واحد من الظهورين نرفع اليد عنه. طيب الآن بما أن كلا الظهورين متساوية من ناحية القوة، كلاهما قوي، فلم يكن ظهور أحدهما أقوى من ظهور الآخر، فأيهما أولى بالتقديم؟ يعني هل نرفع اليد عن كون الشرط علة تامة، أو نرفع اليد عن كونه علة منحصرة؟ أيهما أولى بالتقديم؟ أيهما نرفع اليد عنه؟ إذا كان كل واحد من الشرطين من ناحية الظهور مساويا للآخر، فليس بأحدهما أرجح من الآخر، فأيهما يقدم؟ يعني هل نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط علة تامة، أو نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط علة منحصرة؟ أيهما نرفع اليد عنه؟ أيهما لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجمالي؟ كيف العلم الإجمالي؟ نحن نعلم إجمالا بأن التقصير واجب في الصلاة، مو يوجد هنا عندنا علم، يوجد علم لدينا بأن هذا علم يقيني، ها، أن القصر واجب، لكن العلم التفصيل العلم الإجمالي أين؟ العلم الإجمالي أنه يجب القصر عند خطاء الأذان أو عند خطاء الجدران. نحن نعلم أنه يجب علينا القصر، لكن متى؟ عند خفاء الأذان أو عند خفاء الجدران؟ هنا علم إجمالي. مقتضى العلم الإجمالي في هذا المورد ماذا يقتضي؟ مقتضى العلم الإجمالي أنه يقيد ظهور إحدى الجملتين بكونها علة منحصرة، يقيد هذا الظهور. لماذا؟ يعني يكون الشرط في الجملتين علة منحصرة. بعبارة أخرى، لماذا؟ لأنه ذكرت لكم في البداية أن الجزاء واحد غير قابل للتكرار، واحد وجودا. هنا قاعدة فلسفية تجري، قاعدة فلسفية، هل يمكن توارد علتين على معلول واحد؟ لا يمكن توارد علتين على معلول واحد، علتين مستقلتين على معلول واحد. أصبح الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فإذا لابد من أن نقول علة منحصرة، أن الشرط علة منحصرة، لأن الجزاء واحد لا يتكرر وجوده، من ناحية الوجود هو واحد، ويمتنع أن يؤثر فيه كل واحد من الشرطين على نحو الاستقلال، يمتنع. فتعدد الشرطين، بما أن الشرطين متعددان، وبما أنهما يمتنع تأثيرهما في معلول واحد، في جزاء واحد، فيكون هذا قرينة عقلية وعرفية على أن الشرط هو الجامع بين الشروط، وهو القدر الجامع بين خفاء الأذان وخفاء الجدران، وهو هذا الشرط هو المؤثر في وجوب التقصير. فيكون كل واحد من الشرطين إذا وقع يكون بدلا عن الآخر، هذا كله فيما إذا كان الجزاء واحدا وجودا من ناحية الوجود غير قابل للتكرار. أما إذا كان قابلا للتكرار، إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، مثلا إذا قلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هنا قبل التكرار أم لا؟ يمكن أنك تتوضأ بعد عقيب البول، ويمكن أنك تتوضأ قبل النوم أو بعد النوم، يمكن أن يكون هنا الجزاء وهو الوضوء يمكن أن يتكرر قابل للتكرار. الجزاء وهو الوضوء صحيح هو واحد، لكن هذا الجزاء يحصل عند حصول الشرطين إذا ثبت بالدليل أن كلا من الشرطين، كلا من الشرطين جزء سبب، فنقيد كل من المنطوقين بالآخر، فيكون مجموع الشرطين شرطا واحدا، ويكون معنى الجملة إذا بلت ونمت فتوضأ، يكون مجموع مجموع الشرطين إذا بلت ونمت فتوضأ. هذا إذا كان كل واحد من الشرطين سبب مستقل، سببا مستقلا. أما إذا هذا فيما إذا لم يكن كل واحد من الشرطين سببا مستقلا، أما إذا كان كل واحد من الشرطين كل واحد من الشرطين سببا مستقلا، فيقع البحث حينئذ في تداخل الأسباب. أي هل يمكن تداخل الأسباب أو لا يمكن تداخل الأسباب، وسوف يأتي في محله مسألة تداخل الأسباب. هذا خلاصة ما يمكن استفادته من البحث في هذه المسألة، مسألة تعدد الجزاء، لأنه الجزاء مرة يكون قابلا للتكرار ومرة لا يكون قابلا للتكرار. إذا لم يكن قابلا للتكرار ما ذكرناه في بداية البحث كله يأتي فيه، وما يشير إليه كلام المصنف هنا هو في القسم الأول غير قابل للتكرار. نعم، الأول إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، بمعنى أنه يمكن أن ترد جملتان شرطيتان أو أكثر من الشرط، جملة واحدة فيها أكثر من شرط لكن الجزاء واحد غير قابل للتكرار. الجزاء واحد غير قابل للتكرار إذا كان الشرط متعددا والجزاء واحدا. شوف، الجزاء واحد غير قابل للتكرار، واحد من ناحية الوجود، واحد وجودا. كما لو قال إذا خفي الأذان فقصر، هذا واحد، وإذا خفي الجدران فقصر. إذا خفي الأذان، الشرطان متعددان، خفاء الأذان غير خفاء الجدران، لكن الجزاء وهو التقصير واحد، واحد غير قابل للتكرار. فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم، يعني إذا قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فيكون مفهوم الجملة الشرطية الأولى إذا خفي الأذان فقصر مفهومها ما هو؟ إذا لم يخف الأذان فقصر. هذا المفهوم ينافي مع ظهور المنطوق، منطوق الجملة الثانية، مع منطوق الجملة الثانية. منطوق الجملة الثانية ماذا يقول؟ يقول إذا خفي الجدران فقصر، فمعناه هنا إذا لم يخف الأذان معناه ماذا يخفى؟ يشمل خفاء الجدران وخير الجدران، لأنه يقول إذا لم يخف الأذان معناه ماذا لم يخف؟ أي شيء لم يخف؟ إذا لم يخف الأذان معناه غير الأذان ما هو؟ الجدران. هنا ماذا يقول؟ يقول تقصر. هنا ماذا يقول؟ يقول فلا تقصر. ماذا يحصل؟ يحصل تنافي بين المفهوم وبين المنطوق، يصير تعارض بين الدليلين، فهمت؟ وكذلك بالنسبة إلى من مفهوم الجملة الثانية، مفهوم الجملة الثانية الشرطية الثانية ماذا يقول؟ الجملة الشرطية الثانية يقول إذا جملة شرطية منطوقها يقول إذا خفيت الأذان فقصر، أو إذا خفيت الجدران، عفوا إذا خفيت الجدران فقصر، مفهومها ماذا؟ إذا لم يخف الجدران، لم تخف الجدران ماذا يعني؟ غير الجدران ما هو؟ الأذان. فيصير تناك هنا يقول فلا تقصر، بينما هناك في المنطوق ماذا يقول؟ فقصر إذا خفي الأذان فقصر. صار شوف تنافي، صار تعارض بين مفهوم إحدى الجملتين ومنطوق الأخرى، وبين مفهوم الأخرى ومنطوق الأولى. هذا هو التنافي، هذا هو التعارض بين الدليلين. فلا بد إذن من العلاج. كيف نفعل؟ ما هو العلاج في مقام العمل؟ أنت ماذا تفعل؟ لا بد من رفع اليد. اما نرفع اليد عن كون الشرط علة تامة، واما ان نرفع اليد عن كون الشرط علة منحصرة. هذا خلاصة لا بد من التصرف. فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم تقع المعارضة بين منطوق احدهما ومفهوم الاخر. الان فهمت ان منطوق وان مفهوم؟ منطوق الجملة الأولى ماذا يقول؟ الجملة الأولى إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها ماذا؟ إذا لم يخف الأذان، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. إذا لم يخف الأذان معناه ماذا يخفى؟ معناه يخفى الجدران. بينما هنا ماذا يقول؟ يقول إذا خفي الجدران فقصر. هنا يقول ماذا؟ إذا لم يخف الأذان معناه خفي غير الأذان فلا تقصر. صار تعارض بينهما. وكذلك بالعكس، الأمر بالعكس. إذا منطوق كل واحدة من الجملتين يعارض مفهوم الجملة الأخرى، هذا التعارض. فلو افترضنا أن المسافر بلغ إلى حد لا يسمع أذان البلد ولكن يرى جدرانه، فيقصر حسب منطوق الجملة الأولى، لأنه ماذا الجملة الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا خفي الأذان فقصر. الآن ما خفي الأذان، الآن خفي الأذان لكن الجدران باقي، ويتم حسب مفهوم الجملة الثانية. مفهوم الجملة الثانية ماذا يقول؟ إذا لم يخف الجدران فلا تقصر، يعني إذا خفي الأذان هذا معناه. كما أنه إذا بلغ حد إلى حد يسمع الأذان لكن ولا يرى الجدران، فيتم حسب مفهوم الجملة الأولى ويقصر حسب منطوق الجملة الثانية، يعني يجب عليه إتمام الصلاة حسب مفهوم الجملة الأولى لكن حسب منطوق الجملة الثانية ماذا يجب عليه التقصير، وهكذا في القول الأول حصل التعارض، صار تعارض بين المنطوق وبين المفهوم، فأيهما يقدم؟ ماذا نفعل؟ لا بد من التصرف هنا، ماذا نفعل؟ نعم، فالتعارض بين منطوق أحدهما إحداهما إحدى الجملتين ومفهوم الأخرى، التعارض بين مفهوم الأخرى. وبما أنك عرفت أن استفادة المفهوم مبني على كون الشرط علة تامة أو أولا ومنحصرة ثانية، يعني هذا هو، شوف يدور الأمر، إما أن نرفع اليد عن كون الشرط علة تامة وإما أن نرفع اليد عن كونه علة منحصرة، لأنه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم مبنية على هذين القولين، إما أن يكون الشرط علة تامة وإما يكون علة منحصرة. علة تامة معناه ماذا؟ صحيح ترتب على الجزاء، صحيح أن الجزاء يترتب على الشرط، لكن قد يكون هناك شرط آخر مؤثر. نحن ذكرنا لا هنا في هذا في التصرف، هنا هذا هو الذي نقوله فيما إذا وقع التعارض بين المنطوق وبين المفهوم، بما أن الجزاء واحد فيدور الأمر بين أن نقول أن الجزاء على أن الشرط على منحصرة، وبين القول بأن الشرط على تامة، فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين، إما أن نرفع اليد عن كونه علة تامة وإما أن نرفع اليد عن كونه علة منحصرة، هنا يقع هذا البحث في هذا المقام. نعم، كل هذا البحث يتفق، ما في كلام بعد، هذا بناء على القول بظهور الجملة في المفهوم، بناء على القول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، أما إذا لم نقل بالمفهوم خالص ما في داعي إلى هذا البحث أصلا. وبما أنك عرفت أن استفادة المفهوم مبني على كون الشرط علة تامة أولا، هذا أول، لابد أن يكون الشرط علة تامة لترتب الجزاء، هذا واحد. لما نقول علة تامة معناه ماذا؟ معناه أنه يترتب الجزاء على الشرط، لكنه قد يكون غيره مؤثرا في الترتب، هذا واحد. أو نقول أنه علة منحصرة، أو نقول أن الشرط علة منحصرة معناه لا يوجد هناك علة أخرى، لا يوجد علة أخرى مؤثرة. ومنحصرة ثانيا يرتفع التعارض، شوف بأي نحو يرتفع التعارض، شوف هذا هو التصرف، لا بد لنا إذن من التصرف، بالتصرف في أحد بينك الأمرين، في أحد هذين الأمرين، بينك اسم إشارة، يعني مو ذا اسم إشارة للمثنى، شوف ذين فيما إذا كان مجرورا أو منصوبا، هنا مثنى ينصب ويجر بالياء ذين، أما الهاء بالتنبيه، نعم، في أحد بينك الأمرين، فتفقد الجملة الشرطية مفهومها، وعندئذ لا يبقى للمعارضة إلا طرف واحد وهو منطوق الآخر، وإليك بيان كلا التصرفين. يعني إما أن نقول أن المجموع من الشرطين يكون كل جزء، كل واحد من الشرطين يكون جزءا للسبب، أي جزء للسبب، هذا بناء على التصرف الأول، يكون كل واحد منهما جزءا للسبب، معناها إذا اجتمع كل الشرطين، إذا اجتمع كل الشرطين يؤديان إلى سبب، إلى مسبب واحد اللي هو الجزاء، يؤثران في، يعني إذا خفي الأذان والجدران معا، أما إذا خفي أحدهما لا يؤثر. هذا هو التصرف الأول يعني. أما الأول أي التصرف في السببية التامة، نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط علة تامة، هذا نرفع اليد، فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أن خفاء الأذان ليس سببا تاما. نعم ليس سببا تاما، لا كلا الشرطين خفاء الأذان وخفاء الجملة كلاهما، أي لأن كل واحدة من الجملتين كل واحد من الشرطين يكون جزء السبب. نعم ليس سببا تاما للقصر، وإنما السبب التام هو خفاء كلا الأمرين. يعني شو خفاء كلا؟ خفاء الأذان خفاء الجدران كلاهما، إذا نرفع اليد عن هذا الظهور سلام. نعم والجدران، فتكون النتيجة بعد التصرف بعد رفع اليد عن هذا الظهور، بعد رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه علة تامة، يكون مجموع الشرطين سببا واحدا. فهمت الآن؟ سببا واحدا معناها إذا انتفى أحدهما لا ينتفى، لا يدل على الانتفاء، أي لا بد أن ينتفي كلاهما. فتكون النتيجة بعد التصرف هو إذا خفي الجدران والأذان معا، ها شوف مجموع معا فقصر، أما إذا خفي أحدهما فلا تقصر. نعم وأما الثاني الآن رفع اليد عن ماذا؟ رفع اليد عن كون الشرط علة منحصرة، رفع اليد وهو التصرف في انحصارية الشرط في كونه علة منحصرة. انحصارية الشرط هذه التعبيرات كلها معنى واحد، في انحصارية في كون الشرط علة منحصرة، يعني هذا يريد يسوي تعبير فلسفي في انحصارية الشرط، فبأن يكون كل منهما سببا مستقلا، كل واحد من خفاء الأذان ومن خفاء الجدران كل واحد سبب مستقل، بمعنى أنه شو أنت مخير، يكون نتيجة تخيير، يعني إذا خفي الأذان فقصر أو إذا خفي الجدران فقصر، يكون مخير أي واحد منهما يحصل يجب التقصير. نعم مستقلا لا سببا منحصرا، فتكون النتيجة هي استقلال كل واحد كل واحد في إيجاب القصر، فكأنه قال إذا خفي الأذان شوف أو الجدران أو لأنك أو ماذا يتم شوف التخيير واحد منهم ماذا يحصل فقصر. والفرق بين التصرفين واضح، بين رفع اليد عن كون الشرط علة تامة وبين رفع اليد عن كونه علة منحصرة، هذا الفرقهما واضحون، فإن مرجع التصرف في الأول إلى نفي السببية المستقلة، يعني لا يكون كل واحد من الشرطين سببا مستقلا، بل يكون كلاهما كلاهما معا سببا تاما. نعم أما أحدهما فلا يكون. نعم في الأول إلى نفي السببية المستقلة عن كل منهما وجعلهما سببا واحدا، كما أن مرجعه في الثاني في التصرف الثاني إلى سلب الانحصار بعد تسليم، أو صحيح كل واحد منهما سبب مستقل لكن نرفع كونه علة منحصرة، لماذا؟ لوجود سبب آخر، يعني كأنما السبب الآخر موجود، السبب الآخر كلاهما علة مستقلة، صحيح كل واحد منهما علة مستقلة لكنه ليس سببا منحصرا، ليس علة منحصرة، ولذلك نقول أنه إذا خفي الأذان شوف أو إذا لما أقول أو إذا خفيت الجدران فقصر، معناه أن التقصير وجوب التقصير أو وجوب القصر ليس فقط منحصرا في خفاء الأذان بل أحسنت إذا خفيت الجدران. واضح الآن؟ طيب الآن أي واحد من التصرفين أول؟ أي واحد منهما؟ هل نرفع اليد عن كون الشرط علة تامة أو نرفع اليد عن كونه علة منحصرة؟ أيهما يقدم؟ لا بد من رفع اليد عن كونه علة منحصرة، يعني هذا هو المقدم، وعلى كلا التقديرين يرتفع التعارض، وبعد ذلك تعارض في البيان لزوال المفهوم بكل من التصرفين، لأن المفهوم فرع كون الشرط سببا تاما وسببا شو منحصرا. فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور أو عن هذا الظهور لا يبقى مفهوم، لا يبقى مفهوم، والمفروض أنه إما غير تام، إما أنه سبب غير تام أو غير منحصر، أو أنه علة غير منحصرة، واحد من اثنين. أن الشرط يعني إما أنه سبب غير تام على نحو التصرف الأول، وإما أنه علة غير منحصرة على التصرف الثاني، فإذا يرتفع التعارض ويرتفع التنافي، لكن أيهما أولى بالتقديم، هذا الجانب أو هذا الجانب؟ أي التصرفين أولى، التصرف الأولى أو التصرف الثاني، أيهما أولى؟ إلا أنه وقع الكلام في تقديم أحد التصرفين، شوف أي واحد من التصرفين أولى بالتقديم على الآخر، والظاهر هو التصرف في ظهور كل من الشرطين في الانحطاط. شفت الآن ماذا يقدم؟ رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه علة منحصرة، هذا هو الذي يقدم. فيكون كل منهما، كل واحد من الشرطين مستقلا في التأثير على نحو العطف بأو، والعطف بالواو، العطف بأو. إذا خفي الأذان فقصر، أو إذا خفيت الجدران فقصر، فنرفع اليد عن هذا الظهور. نعم. فإذا انفرد أحدهما، إذا انفرد أحد الشرطين كان التأثير له في ثبوت الحكم. لذلك نحن ماذا إذا خفي الأذان فقصر، أو إذا خفيت الجدران فقصر. فإذا يكفي وجود أو تحقق أحد الشرطين في ترتب الجزاء، يكفي في ترتب الجزاء وهو ثبوت الحكم والتقصير يعني. وإذا حصل معا فإن كان حصولهما بالتعاقب، يعني واحد بعد الثاني، مرة يخفى الأذان ثم بعد مرة ثانية ماذا؟ تخفى الجدرة. يقول إذا حصل التعاقب أو إذا خفيت الجدران ثم بعد ذلك خفي الأذان، التأثير للسابق، ما المكان لمن سبق، التأثير للسابق منهما لا للاحق. نعم. هذا وإذا حصلا معا، كلاهما حصل معا، فإن كان حصولهما بالتعاقب واحد بعد الآخر، خفي الأذان ثم بعد ذلك خفية الجدران، أو بالعكس كان التأثير للسابق، وإن تقارنا كلاهما في آن واحد، خفية الأذان وخفية الجدران، خفية الأذان وخفية الجدران في آن واحد في زمن واحد، ماذا يكون؟ لكليهما التأثير، لكلا الشرطين. وإن تقارنا كان الأثر لهما معا، فيترتب الحكم عند ترتبهما معا ويكونان كالسبب الواحد. وإنما لماذا، ما هو الوجه في تقديم وترجيح التصرف بكون الشرط علة منحصرة على كونه علة تامة؟ لماذا، ما هو الوجه فيه؟ وإنما قلنا برجحان التصرف في الانحصار على التصرف في السببية التامة، لأجل أن التصرف في الانحصار مما لا بد منه. لماذا لا بد منه؟ يقول سواء تعلق التصرف هذا الذي قلت لكم أنا من البداية، لأن المنطوق أقوى، المنطوق وجه التخصيص، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، فيقدم عليه، فيخصص مفهوم أحدهما بمنطوق الأخرى، ونتيجة هذا التخصيص يكون هذا القول، نتيجة التخصيص هذا القول. نعم. لأجل أن التصرف الانحصار، يعني أن نقول أن نرفع اليد عن كون الشرط علة منحصرة مما لا بد منه، سواء تعلق التصرف برفع الانحصار أو تعلق التصرف برفع السببية التامة، على كلا التقديرين فالانحصار قطعي، الانحصار ما نقول الانحصار قطعي الزوال ومتيقن الارتفاع، وأما السببية أنه هل هو سبب أو غير سبب هذا مشكوك فيه، فهذا شيء آخر. وأما السببية التامة فمشكوك الارتفاع، فلا ترفع اليد عنه إلا بدليل، لا ترفع اليد عن كون الشرط علة تامة وسبب تام إلا إذا ورد الدليل، ومع وجود الدليل حينئذ نعمل بمقتضى الدليل. أما إذا هذا اللي قلت هذا كله فيما إذا ورد الدليل، فيما إذا ورد الدليل على أن الخفاء خفاء الأذان مثلا علة تامة، حينئذ نتمسك بالدليل علة تامة للحكم. أو إذا قام الدليل على أن خفاء الجدران علة تامة، فنتمسك بهذا الدليل ويكون الجزاء مترتبا على. أما إذا لم يقم دليل فتأتي مسألة تداخل الأسباب. هذا هنا هذا هو الذي يشير إليه مع وجود الدليل وعدم وجود الدليل. الحمد لله.